بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. رواه ابن حبان. والغلو هو زيادة الحد المأمور به، فقد أمرنا أن نعظم الأنبياء والأولياء، لكن لا يجوز أن نرفع الأنبياء فوق منزلتهم كوصفهم بصفات الربوبية. فقد بلغ الغلو في بعض الناس إلى أن قال: إن الرسول يعلم كل الغيب، وهذا كفر، لأنه رد للنصوص. قال الله تعالى عن نفسه: وهو بكل شيء عليم. فلو كان الرسول يعلم كل شيء ما قال الله تعالى عن نفسه: وهو بكل شيء عليم. ومن الغلو القبيح قول بعضهم في الرسول: ربي خلق طه من نور. فالرسول بشر، جسده خلق من نطفة أبويه، لقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. وأما ما شهر عند البعض من أن الرسول قال: أول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر، خلقه الله من نوره قبل الأشياء، فهو ركيك. والركاكة في الحديث دليل الوضع، أي دليل على أنه مكذوب على الرسول. وأما نسبة هذا الحديث إلى مصنف عبد الرزاق فلا أصل له. وبعض الناس يغلون في مدح الأولياء فينسبون لهم ما لم يقولوه زورا. مثال ذلك قول بعضهم إن الشيخ عبد القادر الجيلاني قال: ولو أنني ألقيت سري على لظى لأطفئت النيران من عظم برهاني. وهذا رد للنصوص، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن النار لا تفنى. قال تعالى عن النار: خالدين فيها. فلا يجوز على الشيخ عبد القادر الجيلاني أن يقول إنه يمكنه أن يطفئ النار بسره لو ألقاه عليها، وهو بريء من هذا القول. حفظنا الله وإياكم من الغلو، وثبتنا على السنة النبوية المطهرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.